وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يظلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قال هي راودتني عن

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا وقال يا بني لا تدعوا قالوا خلصوا نجياً

قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لا أجد ريح يوسف لولا تفندون إن ربي لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وهدى